بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان حديثنا يدور حول عصمة أهل البيت، وفي مقدمتهم خاتم الأنبياء محمد. وقد مضى الكلام حول مفهوم العصمة أولاً، ومبدأ ظهور هذه الفكرة ثانيا، ومنشأ وجود هذه الملكة ثالثا. أما المبحث الرابع فيدور حول الإجابة على هذا السؤال، وهو أن العصمة هل تنافي الاختيار أم لا؟ هنالك نظرية مطروحة الآن. تقول هذه النظرية بأن العصمة أمر جبري، يعني المعصوم لا اختيار له، أنا وأنت مختارون، نتمكن أن نفعل القبيح وألا نفعل القبيح. عندما تمر أمامك فتاة يحرم النظر إليها، إما في الشارع وإما على الشاشة، فأنت مختار، بإمكانك أن تنظر وبإمكانك أن لا تنظر. ولكن المعصوم عصمته تجبره على أن يختار طريق الطاعة ويتنكب طريق المعصية. المعصوم لا يتمكن أن ينظر بلا تشبيه، كما أن الأعمى لا يستطيع أن ينظر إلى المرأة الأجنبية. لماذا؟ لأنه يوجد هنالك مانع تكويني يمنعه من النظر. كذلك المعصوم لا يتمكن أن يعصي الله سبحانه وتعالى، ولا مانع من ذلك كما تقول هذه النظرية، لأن البشرية تحتاج إلى شخص معصوم. لا مانع من أن تكون العصمة جبرية ما دام في ذلك مصلحة للبشرية. كم ذرة أكو في هذا الكون؟ مليارات الذرات، ولكن الله سبحانه وتعالى خلق جرما يقال له الشمس. هذا الشمس يبعث النور والدفء إلى البشر وإلى الكون. من مصلحة البشرية أن تكون هنالك شمس مضيئة، وكون الشمس مضيئة أمر جبري. الشمس لم تكن مضيئة باختيارها، وإنما كانت مقهورة على ذلك. كما أنه عندنا في عالم الماديات أجسام مضيئة، في عالم المعنويات عندنا نفوس مضيئة. وكما أن وجود الأجسام المضيئة في مصلحة البشر وجود النفوس المضيئة في مصلحة البشر. وكما أن إضاءة الشمس إضاءة قهرية، نورانية المعصوم إشراقه نورانية قهرية. هذه النظرية مطروحة الآن، ولكن المعروف بين علمائنا منذ القدم أن عصمة المعصوم نبيا كان أو إماما لا تسلبه اختياره. هذه النظرية الثانية ذهب إليها الشيخ الطوسي في شرح في التجريد، ذهب إليها العلامة الحلي في شرح التجريد، ومطروحة هذه النظرية في بحار الأنوار الثانية، في كفاية الموحدين، في حق اليقين، في التبيان للشيخ الطوسي وغيرها من الكتب. المعروف بين علمائنا أن عصمة المعصوم لا تسلبه اختياره. هذه الحقيقة يمكن أن نوضحها ضمن نقطتين. النقطة الأولى، العصمة النسبية هل تسلب الاختيار أو لا؟ نحن عندنا نوعان من العصمة، عصمة نسبية وعصمة مطلقة. العصمة المطلقة عصمة غير محدودة لأفراد محدودين، والعصمة النسبية عصمة محدودة لأفراد غير محدودين. نحن البشر كلنا تقريبا الطابع العام عندنا عصمة نسبية. الآن إذا أكو في هذه الغرفة هنالك سلك كهربائي عاري، إذا واحد يخلي إيده على هذا السلك يصعقه ويسقط ميتا. إذا واحد متوازن من الناحية النفسية، نفسيته سوية، مو مختل، مو مريض من الناحية النفسية، هل يمكن أن يضع يده على هذا السلك الكهربائي العاري؟ ممكن أو غير ممكن؟ نحن لا نفعل هذا العمل. شخص له شخصية سوية لا يمكنه أن يعمل هذا العمل، لا يعمل هذا العمل، ولكنه لا يقدر على هذا العمل، يعني مسلوب القدرة من الناحية التكوينية، ما يتمكن؟ ليش يتمكن؟ يتقدم ويضع يده على هذا السلك، القدرة موجودة ولكنه لا يفعل. لماذا؟ لأنه يعرف عواقب هذا العمل. الأم الرؤوم الرحيم الرؤوف، هل يمكنها أن تقتل طفلها؟ نعم. أنا شايف آباء قتلوا أطفالهم على أثر حالة معينة يقتل طفل في حالة مرضية، ولكن واحد سوي الشخصية في حالة طبيعية، أب أم، ممكن يقتل ولده أو تقتل ولدها؟ نعم ممكن. المشلول ما يتمكن لأن يده لا تتحرك، ولكن هذا الإنسان الذي عضلاته سليمة بإمكانه أن يأتي ويخنق هذا الطفل. ولكنه لا يفعل هذا العمل لأن هذه الرحمة، لأن هذه الشفقة تمنعه من ذلك. جعفر ابن أبي طالب أخو الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، في حديث أنه قال للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله: إنني لم أكن أفعل ثلاثة أفعال في الجاهلية، واحد منها شرب الخمر. جعفر ابن أبي طالب في عهد الجاهلية لم يشرب الخمر أبدا، كان يكره ذلك. هذا معناه أنه لم يكن قادرا على ذلك، قادر ولكنه يكره هذا العمل. كما أن العصمة النسبية، يعني عصمة البشر عن بعض الذنوب، عن بعض الأفعال، لا تعني سلبهم اختياره، فكذلك العصمة المطلقة لأهل البيت لا تسلبهم اختياره، يتمكن ولكنه لا يفعل. آتي لكم بمثال من أفق آخر: الله تعالى يقدر على القبيح أو لا يقدر؟ يقدر أو لا يقدر؟ الله تعالى هل يمكن أن يلقي بالمطيعين في أسفل الجحيم؟ ممكن أو مو ممكن؟ الله تعالى يأخذ أبو ذر يخليه في أسفل الجحيم، ويأخذ أبو جهل ويخليه في قمم الجنان، ممكن أو غير ممكن؟ بل ممكن، الله قادر ولكنه لا يفعل. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية هي أن المبادئ الإدراكية والمبادئ النفسية التي شرحناها في البحث الماضي، ما هو دورها؟ المبادئ الإدراكية والمبادئ النفسية ما هو دورها في حركتنا الحياتية أو الحيوية؟ مجرد اقتضاء لها. اقتضاء يعني توجيه. المبادئ النفسية موجهة دافعة، ولكنها لا تعني الحتمية. الفرد اللي يولد في عائلة مؤمنة، الجو العام، المبادئ النفسية، الحالات النفسية تدفعه نحو الإيمان، يعني توجهه، مجرد توجيه. ولكن القرار الأخير له. ولذلك نشوف أفراد ولدوا في عوائل متدينة، أبو متدين، أم متدينة، آباء، أجداد، البيئة مال متدينة، وإذا به والعياذ بالله فجأة يختار طريق الانحراف. منطقة القلب منطقة حر، الإرادة لا سلطان لأي شيء عليها. أنتوا في لحظة واحدة بإمكانكم أن تسبحوا خلاف الموج، الموج يدفعكم، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل القلب منطقة لا سلطة لأحد عليها. الشيطان اللي هو قريب منه ومتوغل في نفوسنا وأرواحنا ويجري في عروقنا مجرى الدم وأفكارنا مثل شاشة الكمبيوتر، شلون تقرؤون هالشكل يقرأ أفكارنا، عنده معلومات عن نفسياتنا، روحياتنا، سوابقنا، المنعطفات في حياتنا. شنو دوره؟ وما كان لي عليكم من سلطان. الشيطان يقول: ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم، مجرد دعوة. هذه المبادئ، هذه الأجواء، مجرد دعوة تدعوك، والقرار الأخير لا. وأفراد ولدوا من أبوين كافرين، عاشوا في بيئة كافرة، الضغوط كلها تدفعهم في اتجاه الكفر والانحراف، ولكن هذه الإرادة حرة، وإذا به لحظة واحدة يختار الإيمان. امرأة نوح تختار الكفر، وامرأة لوط تختار الكفر، مع كل الأجواء المحيطة. هاي الأجواء مجرد داعية موجهة دافع. وامرأة فرعون تختار الإيمان. امرأة فرعون نموذج، وامرأة لوط ونوح كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. المبادئ النفسية، المبادئ الإدراكية، العلم بالعواقب لا يشكل حتمي. ولذلك هذه المبادئ النفسية الشعورية الموجودة عند المعصومين صلوات الله عليهم لا تشكل حتمية له. بإمكانهم أن يسيروا في طريق الهداية، وبإمكانهم لو شاءوا أن لا يسيروا في ذلك الطريق. ولذلك لعدم وجود الحتمية ولوجود الإرادة تجدون أن الله تعالى يكلف المعصومين. التكليف مع الحتمية لا يجتمع. أنتم بإمكانكم أن تكلفوا قلبكم، القلب يدق بالاختيار، يمكن تكلفون قلبكم، قولوا لقلبكم أيها القلب دق أنبض تحصيل حاصل، قولوا لقلبكم لا تدق ممتنع. التكليف سلبا وإيجابا في دائرة الحتمية ما إلى معنى. قولوا للدم في الشرايين أيها الدماء اجري ما إلى معنى، لأنه تحصيل للحاصل. قولوا لها لا تجري ممتنع ما إلى معنى. الله تعالى يكلف الأنبياء. الله يقول للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. في قضية الغدير بلغ يعني شنو؟ بلغ تكليف. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. اتق الله ما إلى معنى. إذا النبي فاقد للاختيار. فبناء على ذلك الإجابة على السؤال المطروح في البحث الرابع أن العصمة ومبادئها النفسية والشعورية لا تعني الحتمية أبدا، وإنما المعصوم مختار ويختار طريق الطاعة والإيمان بإرادته لا بحتمية مفروضة عليه. المبحث الخامس: هل العصمة مفخرة توجب الحمد والثناء؟ هذا البحث متداخل نوعا ما مع البحث المتقدم. ولتوضيح الجواب على هذا السؤال نطرح نقطتين. النقطة الأولى: هذا السؤال عام لكل البشر. نحن البشر لا نبلغ ما نبلغ إليه في أي بعد من الأبعاد إلا بالمواهب الإلهية والعطاء الإلهي. احنا نتمكن نصل إلى مكان من دون موهبة إلهية. ممكن العلماء المخترعون العباقرة كيف وصلوا إلى ما وصلوا إليه؟ من الذي أعطاهم العقل الله. من الذي أعطاهم الذكاء؟ الله. أكو فد بحث أنه الفكر كيف ينتقل من المقدمات إلى النتائج؟ هل هنالك حتمية؟ لا، ماكو حتمية. هذا بحث معقد وعجيب، ماكو حتمية. النتائج مو متولدة من المقدمات قهرا. يمكن واحد يشوف المقدمات ما ينتهي إلى النتائج. هذا التفضل من الله سبحانه وتعالى. هذا الذكاء اللي عندنا، العقل اللي عندنا، القوة التي عندنا. هنالك مرض يقال له الزهايمر. بشر ضعيف إلى أبعد الحدود. هذا البشر المغرور، فد خلل يصير في خلية في منطقة من المخ، كل نظام حياته يختل. الله تعالى ماخذنا لحظة لحظة. الإنسان عندما يبتلى بهذا المرض كما يقولون ينسى معلوماته شوية شوية، بعدين ينسى معارفه شوية شوية، صديقه ما يعرفه، بعد مدة ينسى أقربائه، ابنه يشوفه ما يعرفه، بعدين ينسى أوليات الأمور الحياتية الحيوية. يعني يريد يلبس ثوبه ما يدري شلون يلبس، تطول الثوبه حتى يلبسه يتحير كيف يلبس هذا الثوب، يريد ياكل يرفع الملعقة إلى فمه يتحير شلون يرفع الملعقة. هذا مرض الآن أخذ ينتشر. إحنا ما عندنا شيء إلا بلطف الله، بعناية الله، بعطاء الله. أكو عالم وصل إلى مقام إلا بالذكاء والعقل والدقة والطاقة والعضلات اللي الله منحها له؟ ماكو. لم يبلغ عالم ولا عابد ولا مخترع ولا مكتشف إلا بما أعطاه الله تعالى من القوى والإمكانات. إذن على هذا المنطق أنتوا تقولون العصمة موهبة إلهية، فلا تكون مفخرة ولا توجب الحمد والثناء. إذن أي واحد من البشر لا يستحق الحمد والثناء، لأن كل ذني مواهب إلهية، هذا عطاؤنا. إذن أي عالم ما يستحق الحمد والثناء، أي مخترع ما يستحق الحمد والثناء، أي عابد ما يستحق الحمد والثناء. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الشيء اللي يبدو لنا في بادئ النظر أن هنالك مرحلتين، دققوا في هاتين المرحلتين. المرحلة الأولى وجود الطاقة، المرحلة الثانية إعمال هذه الطاقة. وجود الطاقة قضية جبرية، إعمال الطاقة قضية اختيارية. وجود الطاقة تستحق عليه المدح، وإعمال الطاقة تستحق عليه الحمد. قديما في المطول كنا نقرأ الفرق بين المدح والحمد. في المطول عندما يشرح كلمة الحمد يقول الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري. الثناء القيد الأول باللسان على الجميل الاختياري. أما إذا الجميل لم يكن اختياريا فهنا يستحق المدح وإن لم يستحق الحمد. يعني تشوفون لؤلؤة، هذا مثال المطول، لؤلؤة جدا لطيفة، تمدحونها ولا تحمدونها. ما أصفى هذه اللؤلؤة، هذا مدح لو حمد؟ مدح. تروحون إلى حديقة روضة غناء يقولون ما ألطف هذه الورود الأشجار، هذه الروضة سبحان الله، هذا مدح له حمد، هذا مدح الجميل غير الاختياري. ولكن الجميل الاختياري تستحقون عليه الحمد، الحمد لله رب العالمين، ثناء باللسان على الجميل الاختياري. وجود الطاقة، يعني واحد عنده طاقة متفوقة، أكو تفوق في هذا الكون، عندنا وجودات متفوقة. الوجود المتفوق، وجود الطاقة تستحق عليه المدح. يقولون فلان هواية ذكي، ذكاء خارق للعادة، دقيق جدا، يطلع الشعر من اللبن. يقولون في واحد من العلماء أنه أدق الذهن يمر على الصراط، يعني غير الأنبياء والأئمة ومن أشبه. تمدحوا سبحان الله، تقفون منبهرين ولو مو باختياره. الذكي ذكي باختيار الله، يعني كثير من مراتب الذكاء. الجميل جميل باختيار الله، الله خلقه جميل. ولكن تنبهرون، هذا الانبهار قضية طبيعية أمام الجمال، أمام الكمال، تمدحون. فالمرحلة الأولى مرحلة وجود الطاقة، وجود الطاقة أمر غير اختياري. بس هذا جواب من الأجوبة، لعله هنالك أجوبة أخرى أيضا من دعاء الندبة يظهر جواب آخر عن هذا السؤال. في أول دعاء الندبة، دعاء الندبة من الأدعية المشحونة بالمعارف، ودعاء جدا مهم لمن يتأمل فيه من أول كلمة إلى آخر كلمة. يقول: بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجها، فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به، فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العلي والثناء الجليل. هذا جواب آخر، كلش العبارات مدروسة. وعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم وقربتهم وقدمت قدمت لهم الذكر العلي والثناء الجلي. مثل عندكم ابن، تدرون إذا تطول أموال يصرف هذه الأموال في محلها تطول. الابن الثاني تدرون أنه يصرفها ويبذر فلا تعطونه. هسه هذا فد بعد آخر، الآن ما نريد نتناول ذلك البعد. ولكن وجود الطاقة بقطع النظر عن هذا الجواب المذكور في دعاء الندبة أمر قهري جبري، وتستحق عليه المدح والإعجاب والانبهار، لأن الإنسان عندما يقف أمام الجمال أو الكمال ينبهر. ولكن وجود الطاقة لا يساوي إعمال الطاقة. كم أذكياء أكو في هذا الكون؟ إشقد أكو أذكياء؟ إشقد أكو دقيقين؟ بهمنيار قال لابن سينا على ما أتذكر: لازم الملايين من أمثالي ينحرمون حتى يبرز واحد مثله في قضيته. كم ذكي أكو في العالم يفرطون بذكائهم، أغلب الأذكياء يفرطون بذكائه، ما عنده خلق. اللي أعمل طاقته أيضا ما كان عنده خلق. إحنا نظن أن صاحب الجواهر كان فد كائن آخر، لا، مثلنا كان يتمرأ يتألم، تمر عليه أوقات خلق ما عنده عادة، يعني هذا ما شايفه. أما مرض قالب التاريخ كان مبتلى بأمراض ذاكرية اللي إحنا إذا كنا مبتلين بها كنا نروح ننعزل في غرفة ونندب حظنا في هذه الحياة. أكو بعض الأفراد يبتلون بمشكلة صغيرة بعد انتهى الكون كله صار مظلم وانتهى الوجود. صاحب الجواهر أيضا كان يتمرض، أيضا عادة تمر عليه أوقات خلق ما عنده، ولكن يقاوم. وراء هذه الصفحة اللي تجدونها في جواهر الكلام ما تعلمون إيش قد أكو معاناة، إيش قد أكو جوع، إيش قد أكو ألم، ولكن أعمل الطاق. أما ذاك الثاني الله تعالى الطاق العجيب، الله تعالى لكل واحد معطي جانب من النبوغ والعبقرية. تشوفون واحد ذكي مفرط، واحد دقيق مو ذكي. الذكي مو دقيق، الدقيق مو ذكي عادة. كل واحد الله مطيله جانب من جوانب العبقرية، لازم يكتشف ذلك الجانب. تدرون في القرن الماضي أعظم علماء الفيزياء الكونية كان رجل مقعد مشلول ما يتمكن يتكلم. أعظم علماء الفيزياء في القرن الماضي ما يقدر يحكي وطارح نظريات عجيبة. أنا قرأت نعية قبل عدة أعوام أنه مات، ما أدري قبل 15 عام 20 عام. خوشلون كان ينقل نظرياته، ما يتمكن يتكلم أبكم بطريقة فنية. أكو حول مجموعة من العلماء يلتقطون نظراته وتصوراته وإشاراته. الآن ما أدري، ما أتذكر الطريقة الفنية. هذا أعظم علماء الفيزياء، رجل مقعد مشلول أبكم. شوف شلون الله مطلع عبقرية. الله يعطي، ولكن من يعمل هذه الطاقة؟ إعمال الطاقة. كلنا نتمكن نصلي صلاة الليل، لكن واحد يقوم تعبان مرهق. في نظركم اللي يصلون صلاة الليل ساعة 8 بالليل ينامون؟ لا، مثلنا يوم ساعة 2 ينام، يوم طفلة يبكي وما يخلي ينام إلى قريب الأذان، يوم مريض، يوم عنده مشكلة تؤرقه. أنا أقوم، هو أيضا يقوم. أنا عندما أقوم قبل الأذان أقول لا خلانا، ذاك يقول لا، مع أنه مرهق لكن يتحامل على نفسه. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، هذا مجروح مصدوم لكن يتحامل على نفسه، يشيل نفسه. في قضية حمراء الأسد راجعوا القرآن الكريم، من بعد ما أصابهم القرح. إحنا نفسنا عندنا حالات، ليلة نقوم لصلاة الليل نقول لا خلي ننام مرة ثانية، ويوم ثاني نتحامل على نفسنا ونقوم من مكاننا. تتجافى جنوبهم عن المضاجع. صحيح الله سبحانه وتعالى يعطي للمعصوم العلم، المبادئ الشعورية، المبادئ الإدراكية، ولكنه المرحلة الأولى. وجود هذه الطاقة، عندما ترى هذه الطاقة تقف أمامها منبهرا معجبا مادحا، المرحلة الثانية إعمال هذه الطاقة، الاستفادة من هذه الطاقة، تحريك هذه الطاقة. هاي المرحلة الثانية هي التي يستحق عليها الحمد والثناء. والجواب الآخر المذكور في دعاء الندبة، حتى وجود الطاقة هذا أيضا كان معلول لموقف لهم متقدم، أو لعلم من الله سبحانه وتعالى سابق بالنسبة إليها. أنا أوصي نفسي وأوصي الأصدقاء أن يقرأوا دعاء الندبة بدقة في كل يوم جمعة وفي الأعياد الأربعة كما هو المأثور. وهي دعاء مهم مليء بالمضامين الرفيعة. واحد إذا يتأمل في دعاء الندبة يبكي من بداية كلمة فيه إلى نهاية كلمة فيه، هو أول ندبة مو فقط آخر ندبة، أوله ندبة أيضا. فبناء على ذلك مع أن العصمة موهبة إلهية، ولكن هذه الموهبة مفخرة وتوجب استحقاق الحمد والثناء. هنالك بعض المباحث الأخرى نؤجلها إلى حديث قادم بإذن الله سبحانه وتعالى. إحنا ما دمنا في هذه الحياة يجب أن نكتشف طاقاتنا كل واحد منا مع نقاط الضعف والقصور. كل واحد أكو هنالك نقاط ضعف في حياته، إما حياته النفسية أو حياته الاجتماعية، ولكن يجب أن يكتشف هذه النقاط وينميها وينميها. أبو ذرم كان واحد مثلنا، ولكنه نمى نفسه، استفاد من الطاقات التي أعطاها الله تعالى له. أكو بعض الأفراد دائما ينظرون إلى الجانب المظلم من الحياة، يعيشون من الناحية الفكرية في شبهات. هذه الحالة، العيش في الشبهات والنظر إلى الجانب المظلم من الحياة، هذه تدمر المواهب التي أعطاها الله تعالى للإنسان. الإنسان لازم يكون إيجابي، ويا الأفراد السلبيين لا تقعدون. أفراد السلبيين ينقلون إليكم السلبيات إلا لعلاجهم، العلاج ذاك بحث آخر. الأفراد المشككين، أكو أفراد يطرحون تشكيكات، فد مرة قلت لكم أن كل شيء قابل للتشكيك حتى وجودكم ووجودي. أكو أفراد كل يطرحون شبهات، لا تقعدون وياهم، يخربون روحيتكم. الكتب اللي تنشر حالة السلبية والتشكيك، التشكيك الفكري والسلبية النفسي، أصلا لا تطالعون هاي الكتب. القنوات الفضائية اللي تبث الروح السلبية والتشكيك لا تشوفوها، هاي تخرب دنياكم وآخرتكم. واحد دائما يجب أن يعيش في الجو الإيجابي، ويحاول أن يوحي لنفسه بالإيجابي، ولا يقول ما أقدر، ولا يقول الآخرون يختلفون عني، لا، يقول أقدر بإذن الله، أتوكل على الله، إن شاء الله يصير، ماكو هنالك مستحيل، كل شيء ممكن بإذن الله تعالى، إلا جمع النقيضين وارتفاع النقيضين. الفلاسفة يقولون كل المحالات العقلية ترجع إلى اجتماع النقيضين جمعا ورفعا. فقط في الوجود عندنا شيئان مستحيلان، اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين، أي مستحيل آخر في الوجود ما عندنا. هذه الطاقات الكبرى اللي الله سبحانه وتعالى أعطاها نستفيد منها. إحنا نعيش في هذه الدنيا أيام قلائل، وبعد كم يوم ننتهي، وهذه الطاقات تنتهي. واحد عندما يدخل مرحلة الشيخوخة تنتهي هذه الطاقات، واحد يستفيد من هذه الطاقات للتقدم في مجالات العلم، في مجالات العمل، وفي التقرب إلى الله سبحانه وعبودية الله سبحانه وتعالى التي خلقنا لأجلها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أنفسنا بما يعين به الصالحين على أنفسهم. إذا في يوم من الأيام كنتوا قاعدين في الغرفة شفتوا الأفكار السلبية هجمت عليكم، فورا اطلعوا من تلك الغرفة، لا تعيشون في تلك الحالة، فورا غيروا. أكو في الأحاديث إذا واحد غضب خلي يقوم يتوضع يغير تلك الحالة. الشيطان لا يستدرج الإنسان شيئا فشيئا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.